حطيت أنا الصاك إشعوري منهم أخلص لك ويغليك عرفان ووجدي على قربي لماك يدق قلبي مثل رؤوس السنابيك وجد السجين اللي حبس خالف شباك باب حديد وغلق الناس شبابيك في ديرة لغواتها مثل الأتراك ما من صديق ولا رفيج نحاتي عرفان وقلبي شكى حرمي فرقاك عرفان لا تنسى خاوي مخاويك كم مرت إلا البر ناديت هياك بل بري بفراشي على البرد دفيك كان إني عندك شك طالع المطاك أقدامي رجلي يشبه المواطيك أقصر خارجني على قدر منشاك أقصر خارجني على شان باري كم مرة تطلب وأنا أقول لك هاك أخذ على الراتب لزومك ونعطيك كم مرة قايست رجلك على حذاك كان أدرك وراه على قياس رجليك عرفان لا تنسى زمان انت عداك يوم انت فوق المات لا صحت راضيك أسهار يا قالولي يا النوم ما جاك واليا رقد تحلم وبال اسم ناديك أراجع الدكتور واخذ لك دواك أخذ قياس الملعقة من هواطي كم مرة حبيت خشمك وعلمك ويا ضحك تضحك ويبتين نبتيك كم ليلة تضفي على جسمك ارطاك خدام لك مثل العبيد المماليك هذا كلام اللي سهر لاجلي يراك لفتت نظر واطلب عسى الله يخليك كان الشعور اللي كتبناه يخفاك اسأل عنا خلق ترى الخالي